هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، كيف عالج المشرع المصري مسألة تمويل الإرهاب؟ وما هي أشكال هذا التمويل؟ وما هي العقوبة المقررة لكل من يمول الأنشطة الإرهابية؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد لواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. أهلا بك فندم معنا. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل. في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين كيف عالج المشرع المصري مسألة تمويل الإرهاب. نعم، هو طبعا تمويل الإرهاب يعني معناها دعم الإرهاب سواء كان عناصر إرهابية أو تنظيمات. دعمه بإيه؟ الكلام ده ونحدده القانون في المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب المصري، القانون رقم 94 لسنة 2015. قال إن التمويل ده ممكن ياخد صورة الدعم المالي النقدي، إنك تدي لتنظيم إرهابي أو لإرهابي أسلحة، ذخائر، مفرقعات، مهمات، آلات. خلي بالك بقى من اللي جاي، بيانات أو معلومات. الله، يعني المعلومة تساوي السلاح تساوي المفرقعات. ده أحيانا بتكون أكتر. أشكرك، بس إحنا هنتكلم يعني إيه تديله معلومة. يعني مثلا لو قلت لإرهابي أو لتنظيم عن مكان فيه شخص مهم مستهدف من قبل هذه التنظيمات عشان يقدروا ينفذوا معاه، يبقى أنت اديته معلومة. المعلومة دي سواء نفذ ونال من الشخص أو لم ينفذ، أنت اديته المعلومة. الجريمة ارتكبت، وقعت الجريمة ومجرد أنك أنت اديته المعلومة. نعم، بس هو معلومة يمكن له أن يستخدمها، سواء استخدمها أم لم يستخدم، دي قضية تانية. إنما أنت اديته المعلومة، اديتها له إزاي؟ بالتليفون ممكن وتسجل لك المكالمة، اديتها له عن طريق الإنترنت وبعتها على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها له، ممكن وقع التمويل، حدث التمويل، اديتها له عن طريق رسالة كتبتها له، أي شكل من أشكال إرسال المعلومة سواء من خلال النظام الرقمي عن طريق وسائل التواصل أو من خلال اتصال تليفوني، من خلال اتصال شخصي، ممكن تقابله شخصيا وتديله المعلومة. بس يتم إثبات أنك أنت اديتها له في لقاء. نعم، في التحقيق بان ان ألف ادى لبه اللي هو الإرهابي، ادى له المعلومة في لقاء. مين اللي قال؟ لما اتمسك به قال لهم مين اللي قال لي؟ قال لي ألف، ان الشخص الفلاني ده اللي انا رحت عشان يعني انال منه كان موجود في الحتة الفلانية في الوقت الفلاني. مين اللي قال لك؟ ألف. يبقى خلاص، يبقى ده وقعت الجريمة. مول الإرهاب، مول العنصر الإرهابي، يعني بمجرد ان هو اداله المعلومة. كمان من ضمن انماط التمويل انك تدي ملاذ آمن لإرهابي، تخليه تديله مكان يقعد فيه، يعني تأوي فيه قبل ما يقوم بالعملية الإرهابية. ده برضو نوع من انواع التمويل، شكل من اشكال التمويل، نوع من انواع التمويل. طيب، هل يا دكتور يشترط ان تقع هذه الجريمة على نفس الإقليم، على أرض الوطن، أم أنه لا يشترط أبدا؟ أنت ممكن أن أنت تيسر القيام بعمل إرهابي وأنت في بلد آخر عن طريق المعلومة وعن طريق الاتصال. هو طبعا يعني الفرض هنا أن المعلومة حتى لو جت من أو يعني التمويل لو جه من خارج البلاد، يعني مثلا ممكن زي ما أنت عارف حضرتك أن التمويل للتنظيمات الإرهابية اللي داخل مصر بيتم من خارج مصر طبعا وفي دول، بس هنا قانون العقوبات ممكن هيجد صعوبة في يعني أنك أنت تطبق النصوص العقابية بتاعته مثلا على دولة بتقوم بتمويل الإرهاب. هو في مبدأ طبعا اسمه عينية القاعدة الجنائية أو إقليمية القاعدة، ولكن ده لا ينطبق أبدا. دي دولة أنت فيها في أدوات تانية لتطبيق القانون عليها باعتبارها تكون راعية للإرهاب وممولة للإرهاب، في أدوات قانونية أخرى غير بقى الأدوات اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها قانون مكافحة الإرهاب المصري. لا، أنا في تصوري أن أي عمل يعرض مصلحة مصر للخطر سواء وقع داخل الأراضي المصرية أو خارج الأراضي المصرية ينطبق عليه القانون المصري. أيوة، بس يا سيدي أنا بتكلم لما يكون التمويل من دولة. إحنا بنتكلم هنا أنت حتى ولو من شخص مقيم في دولة. بص يا سيدي الفاضل، إحنا ممكن كلام حضرتك لما نقول قانون جاستا في أمريكا ادى الحق للمضرور من جرائم إرهابية انه يرجع على الدول بالتعويض. ده القانون ده في امريكا واقع حاليا، يرجع على الدول بالتعويض لانه بيقول والله الدول دي كانت ليها ضلع في حدوث جرائم إرهابية في امريكا، مثلا احداث 9/11 مثلا. انما احنا بنتكلم هنا خلينا نركز على التمويل الارهاب. انما التمويل افرض واحد مثلا شخص معين في دولة خارج مصر مول الارهاب لتنظيم ارهابي داخل مصر، وثبت ان سين من الناس مول تنظيم ارهابي مصري في داخل مصر، يبقى اذا ده تمويل للارهاب وتختص المحاكم المصرية، تختص المحاكم المصرية. بس بقى كون انك انت يعني ازاي تقبض عليه وتطبق عليه تحكمه وتدينه ده موضوع تاني. انما هل لو فعلها يحاكم وفقا لهذا النص لانه مول تنظيم ارهابي داخل مصر بيعمل عمليات داخل مصر. هل النصوص التشريعية العقابية المصرية تستوعب كافة هذه الأنشطة وكافة هذه الأشكال وهذه الصور، أم أننا نحتاج أن نضيف إلى مواد الإرهاب هذه الأشكال حتى لا تكون هناك ثغرة ويحتج المتهمون بأنه لا يوجد نص عقابي؟ طيب إيه رأيك أن القانون مكافحة الإرهاب المصري فيه نصوص تدين من يقوم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج مصر، بس يكون مصري خارج مصر، بس لابد أن تعرف المنظمة الإرهابية تدينه. لو هو مصري راح انضم لداعش في سوريا وحارب، يبقى هنا ارتكب جريمة اسمها انضمام لتنظيم إرهابي، والتجريم ده وفقا للمادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب جناية وعقوبتها 10 سنوات ل15 سنة سجن. وإذا كان شال سلاح بقى وتدرب العقوبة بتصل إلى الإعدام. نعم. يعني إذن أنت هنا إيه، حتى ولو لم يوجه الاعتداء بتاعه لمصر، هو اشتغل مع تنظيم داعش في سوريا ضد تنظيمات أخرى، إنما ثبت إن هو انضم إلى تنظيم إرهابي واتدرب وشال سلاح، يبقى هو ارتكب جريمة وفقا للمادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب المصري. يبقى ده بيتكلم انت لمست حتة ان يعني الدولية، ان القانون يطبق على افعال ترتكب خارج مصر بس من مصري زي ما قلت لحضرتك. نرجع للتمويل بعد اذنك عشان نقول تفضل. بس قبل ما نرجع حضرتك للتمويل والعقاب، هل هناك اتفاق دولي على تعريف جامع مانع للإرهاب والمنظمات الإرهابية؟ لا، دولي على مستوى الدول العالم لا، إنما على المستوى العربي في جامعة الدول العربية حددت تعريف. دي مشكلة. مش دي مشكلة. لا دي مشكلة دكتور، بس أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. ما ممكن مثلا إن أنا يعني قام شخص بتمويل عمل إرهابي يعتبر جريمة بالنسبة لمصر، الدولة اللي وقع فيها هذا الفعل تقول لك لا ده مش معترف به, مش جريمة عندي, ده مش جريمة عندي, الوصف اللي انت قلته ده عندك ده بالنسبة لي مش جريمة. كلامك سليم. هو الأفضل ان يبقى في اتفاق دولي على تعريف الإرهاب, ولكن ده مش هيحصل, وانا بقول لحضرتك مش هيحصل لان في إشكالية معينة مش هيتفق عليها الدول كلها. احيانا في تنظيم ما بيكون بيسعى الى التحرر من من احتلال, ينظر الى افعاله انها افعال ارهابية من قبل بعض الدول, وينظر الى افعاله ان هي افعال يعني سعي لتحقيق الاستقلال, فدي افعال مشروعة, فانت لا يمكن هتحقق طيب التوافق الدولي العام. بس نعود للتمويلات الإرهابية. التمويل ارجوك نتكلم عن احنا اتكلمنا عن المعلومة زي السلاح, زي البندقية, لو اديت معلومة اكنك اديت سلاح, اكنك اديت مفرقعات. طب العقوبة ايه؟ ودي كلام مهم, لان مادة 13 انا ليه بقول المعلومة تساوي البندقية؟ عشان اقدر يعني اوعي المواطن المصري بصفة عامة ان العقوبة رادعة جدا. انك تدي معلومة يستفيد فيها إرهابي أو منظمة إرهابية, شوف العقوبة بتاعتها وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب إيه. العقوبة السجن المؤبد لجريمة التمويل إذا كان التمويل لإرهابي, وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. تخيل يعني لو واحد إدى معلومة لتنظيم إرهابي عشان يستفيد منها في جرائمه اللي بيرتكبها, يبقى العقوبة الإعدام. ده بصرف النظر هو فعلا استفاد منها أو لم يستفد. النص بيقول لك أنت تتحقق الجريمة بمجرد أنك اديت المعلومة, يبقى لو اديتها لتنظيم العقوبة الإعدام. وطبعا المادة هنا يعني واضح أن هي بتحط عقوبة رضعة جدا, فمحدش يستهون بأنه هو ممكن يدي معلومة وفاكر أنه هو يعني الأمور ممكن تمر وتبقى العقاب بسيط أو حتى ما يبقاش في عقاب. لا, أنت الجرائم دي لما بتبتدي تتفتح التحقيقات ممكن جدا بيركزوا على مين اللي اداك المعلومة عشان تعمل عملية زي كده. نعم, يعني الحقيقة يعني يجب علينا جميعا أن نحافظ على تراب هذا الوطن. نعم. وأن نبلغ عن أي شخص يعني علمنا أو تأكدنا أنه يساعد أو يدلي بأي معلومات أحسن تضر بمصلحة هذا الوطن. أحسن. احنا الموضوع ده هنناقشه باستفاضة في حلقات قادمة مع سيادتك إن شاء الله, لأن أنا عارف أن حضرتك مهتم بهذا الموضوع جيدا, لكننا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون جريمة تمويل الإرهاب لها عقوبة رادعة تصل إلى الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي محدد. شكرا السيد اللواء دكتور شوقي صلاح, أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة, وشكرا لكم مستمعين الأعزاء, وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.